عليك يا عبد محمود. الله يسيب الله يا ابو عمو. إنا هدينا مهتدين حق شحات. يرحمك يا ابو انور. كبير كبير الله عليك. تعالي بيت تعالي ثانيه يا ابو انور من الابرار يا ابو انور. وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ Thank you. بسم الله بلدي محبوب أحمد محمود. محمود. Oh, Thank you. نعملها كده ذريه من بعضهم من بعض يا عم. طب استنى محمود النبي يا عم ابراهيم ايه يا حمد لسه شويه محمود والله الناس كلها عارفاه ايوه براحتك يعني كلك على الباب والله الله ايه طب عمر بقى الثانيه بقى الله ايوه يرحمك ابو امو عليك ويرحمك ابو امو الله بسم لسه في كارثه لسه بدري مش محمود والله الله ايه لكن هما كلهم 10 دقايق يعني براحتك شويه كلهم 10 دقايق اللي هيلف احنا عارفين يعني بسم الله الرحمن الرحيم أيوة جميل والله يا مولاي.